ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله Oh. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم إن ذلك من عزم ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس ولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ألم تروا أن الله سخر

كل